كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة إبراهيم عليه السلام. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية نسب إبراهيم عليه السلام، وذكر عمر هؤلاء الآباء إلى نوح عليه السلام، فقال: هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي عاش 175 عاما، ابن آزر الذي عاش 250 عاما، ابن ناحور الذي عاش 148 عاما، ابن ساروغ الذي عاش 230 عاما، ابن راغو الذي عاش 239 عاما، ابن فالغ الذي عاش 439 عاما، ابن عابر الذي عاش 464 عاما، ابن شالخ الذي عاش 433 عاما، ابن أرفخشد الذي عاش 438 عاما، ابن سام الذي عاش 600 عام، ابن نوح عليه السلام الذي عاش 1780 عاما. مولد إبراهيم عليه السلام. ولد إبراهيم عليه السلام في مدينة بابل على شاطئ الفرات في العراق، وتزوج ابنة عمه سارة. نشأ إبراهيم عليه السلام فوجد قومه يعبدون الأصنام، حتى إن أباه كان يصنع هذه الأصنام ويبيعها لهم ليعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فقام إبراهيم بواجب النصيحة لوالده، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وبدأ إبراهيم ينصح أباه ويبين له أن هذه الآلهة لا تسمعه حينما يدعوها، ولا تبصره حينما يسجد لها، ولا تغني عنه من الله شيئا. فقال: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم أبان لأبيه أن الله جل وعلا وهبه علما لم يعلمه أبوه، فيجب على أبيه أن يتبع ولده وألا يستصغر سنه. فإن اتبع إبراهيم وعبد الله وحده هدي إلى صراط مستقيم. فقال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم قال لأبيه: يا أبت لا تطع الشيطان فتعبد هذه الأصنام، إن الشيطان كان للرحمن مخالفا مستكبرا عن طاعة الله. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم قال له: يا أبتي، إني أخاف أن تموت على كفرك فيمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان قرينا في النار. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم قال أبوه له بعدما سمع النصيحة: يا إبراهيم، أمعرض أنت عن آلهتي؟ لئن لم تنتهي عن سبها لأقتلنك رمما بالحجارة. واذهب عني فلا تلقني ولا تكلمني، واذهب عني فلا تلقني ولا تكلمني زمنا طويلا من الدهر. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. فلما لم يسمع أبوه النصيحة لم يرد عليه إبراهيم بشدة، إنما أجابه برفق، قال له: سلام عليك مني، فلا ينالك مني ما تكره، وسوف أدعو الله لك بالهداية والمغفرة، إن ربي كان بي رحيما وكان رؤوفا بحالي يجيبني إذا دعوته. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ثم قال له إبراهيم عليه السلام: سأفارقكم وأعتزل آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ولا أدعو إلا الله عز وجل ربي مخلصا له ديني، عسى ألا أشقى بدعاء ربي فلا يعطيني ما أسأله، أي أنني سأسعد بدعاء ربي ولن أشقى به أبدا. فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأوفى إبراهيم عليه السلام لأبيه بوعده، فظل يستغفر له ربه، ولكن لأنه وعده فقال: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. لكن لما تبين له أن أباه مصر على الكفر والشرك وأنه سيموت كافرا، تركه وترك الاستغفار له وتبرأ منه. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قص لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي سيدور بين إبراهيم وأبيه يوم القيامة. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. أي يلتفت إبراهيم فيجد أباه قد تحول عن صورته إلى صورة عنز متلطخ بالدماء، شكله قذر، ثم يلقى في النار حتى لا تأخذه شفقة بأبيه حينما يراه يلقى في النار. وقد كانت لإبراهيم عليه السلام 4 مناظرات: مناظرة مع أبيه، ومناظرة مع أهل بابل الذين كانوا يعبدون الأصنام، ومناظرة مع أهل حران الذين كانوا يعبدون النجوم والكواكب، ومناظرة مع الملك نمرود الذي طغى وتجبر بملكه وادعى الألوهية وأنه هو الخالق والذي يحيي ويميت ونحو ذلك. أما مناظرته لأهل بابل الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، فقد قصها الله جل وعلا في سورة الأنبياء. فقد بيّن لنا ربنا أنه آتى إبراهيم رشده وهداه من قبل موسى وهارون، وكان الله عز وجل به عليما، فقال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وذلك حين قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم؟ ثم أنتم تعكفون وتلازمون عبادتها. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فكانت حجة قومه أنهم وجدوا آباءهم يعبدونها فعبدوها وقلدوهم في عبادتها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بعد واضح عن الحق. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقال له قومه: هذا القول الذي جئتنا به هو حق وجد أم أنك تستهزئ وتلعب وتسخر في الكلام؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال لهم إبراهيم عليه السلام: بل هذا هو الحق، فإن ربكم ورب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على ذلك من الشاهدين أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الذي يستحق العبادة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ثم أضمر إبراهيم عليه السلام في نفسه أنه سيكيد لهذه الأصنام ويكسرها ويحطمها بعد أن يذهب عنها إلى يوم العيد الذي يجتمعون فيه خارج بلدتهم. فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما انصرفوا عنها وذهبوا إلى عيدهم وتركوا أمامها الأطعمة لتباركها على حد زعمهم، قام إبراهيم عليه السلام وأخذ فأسا كبيرا وحطم الأصنام كلها وجعلها قطعا صغيرة، إلا الصنم الكبير تركه لم يحطمه لكي يستدل به على قومهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ووضع هذه الفأس في عنق هذا الصنم الكبير. قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وعاد القوم فوجدوا أصنامهم مكسرة، فتساءلوا بينهم: من الذي حطم أصنامنا؟ إنه لمتعد ظالم لأنه أهان الآلهة. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وكان يجب أن يسألوا أنفسهم: لماذا لم تدافع الآلهة عن نفسها؟ لأنها آلهة ومعظمة، لماذا لم تنتقم ممن كسر بعضها أو كسرها؟ لكن قال بعض الناس: هناك فتى دائما يسب الأصنام ويذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال أشرافهم: أحضروا إبراهيم على مشهد ومرأى من الناس لكي يعترف أمام الناس جميعا بجرمه وأنه هو الذي حطم الأصنام والآلهة، فيشهدون عليه وتقوم عليه الحجة. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاء الناس وأتوا بإبراهيم ثم سألوه: أنت الذي حطمت أصنامنا؟ قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فأراد إبراهيم أن يبين لهم حمقهم وغباوتهم وأنهم يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، بل لا تتحرك ولا تدافع عن نفسها، فقال كبيرهم هذا هو الذي حطمهم، لأنه غار أن تعبد هذه الآلهة الصغار وأنكم يجب أن تعبدوا هذا الإله الكبير فقط، فقام عليهم وحطمهم جميعا. واسألوه من الذي حطمكم، من الذي كسركم، وهم سينطقون إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حينها رجع القوم إلى أنفسهم وقالوا فعلا كيف تعبدون آلهة لا تدفع عن نفسهم ولا تنطق ولا تتكلم، أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الأصنام. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم عادوا إلى الباطل وكابروا وركبوا رؤوسهم وقالوا أنت تعلم يا إبراهيم أن هؤلاء لا ينطقون ولا يتكلمون، كان إبراهيم يريد هذا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال إبراهيم عليه السلام منكرا عليهم فعلهم هذا ومقيما للحجة عليهم بأنهم يعبدون ما لا ينفعهم أصلا ولا يضرهم ثم يدعون أنهم آلهة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ثم قال لهم قبحا وخيبة لكم ولأصنامكم التي اتخذتموها آلهة من دون الله، أفلا تتفكرون بعقولكم وتنظرون إليها وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لما انتصر عليهم بالحجة ولم يجدوا حجة للرد عليه استعملوا ضده قوة السلطان فقالوا حرقوا إبراهيم، حرقوه بالنار انتقاما لأصنامكم، هيا إن كنتم تحبون الأصنام وتدافعون عنها حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا كثير معون الحطب وأشعلوا فيه نارا مؤججة، ثم أتوا بمنجنيق ووضعوا فيه إبراهيم مكتفا ورموه في النار وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وحينها نادى الله النار يا نار كوني بردا بلا حرارة وسلاما بلا أذى على إبراهيم، فجاءت النار فأطاعت النار ربها فأحرقت السلاسل المكتف بها إبراهيم ولم تؤذه بشيء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقيل بأن إبراهيم عليه السلام وجد نفسه في روضة في وسط النار ولم تصبه النار بسوء، بل كان يجلس مستريحا في روضة في عيش هنيء في وسط النار. وهؤلاء القوم أرادوا إهلاكه وقتله وحرقه، فرد الله كيدهم في نحرهم ولم يحترق إبراهيم، وكانوا هم الخاسرين في فعلهم. ما هم الأخسرين. وقال السدي صار إبراهيم عليه السلام في مثل الجونة، حوله النار وهو في روضة خضراء، والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه قال أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال نعم الرب ربك يا إبراهيم. وروى البخاري وغيره والإمام أحمد أيضا واللفظ لأحمد أن عائشة رضي الله عنها كان في بيتها رمحا موضوعا، فقيل لها: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ، نقتلهن به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. مناظرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لملك بابل واسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح عليه السلام. وكان النمرود أحد ملوك الدنيا، فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان عليهما السلام، والكافران النمرود وبختنصر. وذكروا أن نمرودا هذا استمر في ملكه 400 عام، وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى. ولما دعاه إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله وحده حمله الكبر والجهل وطول الإمهال على ادعاء الألوهية لنفسه والربوبية لنفسه، فقال: قال له إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي الناس ويميتها. فقال: أنا أحيي أيضا وأميت. وأتى برجلين، رجل حكم عليه بالإعدام فقال: اذهب، عفوت عنك، وظن أنه أحياه بذلك. وأتى برجل بريء وقتله وقال: أنا الآن أحيي وأميت. وهذا خارج عن المناظرة، فإن الإحياء أن يحيي الشيء الميت وأن ينشئه، وهو لم يستطع أن يفعل ذلك. والإماتة أن تزهق روحه دون ما تمسه. فلما كانت الأدلة كثيرة بين يدي إبراهيم عليه السلام، لم يتوقف معه على هذا الدليل، وإنما أتى بدليل آخر، فقال: هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها وقاهرها سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء. فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت، فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت والذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما تزعم. هنا وقف وتحير ولم يستطع أن يرد وبهت. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وذكر عبد الرزاق بالإسناد الصحيح عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس. خرج إبراهيم عليه السلام وليس معه شيء من الطعام، فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه أي جرابيه، وقال: أشغل أهلي إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا، فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي أصلحوه، فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به. فعرف أنه رزق رزقهم الله إياه. وقال زيد بن أسلم: بعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى عليه، ثم دعاه الثالثة فأبى عليه، فقال له الملك: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليهم ذبابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بالية. ودخلت بعوضة منهم ودخلت بعوضة منها في منخر الملك، فمكثت في منخريه 400 سنة عذبه الله تعالى بها، فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى تسكن، حتى أهلكه الله عز وجل بها، والله أعلم. هكذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. مناظرة إبراهيم عليه السلام لأهل حران الذين كانوا يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمر من دون الله. أبان لنا ربنا تبارك وتعالى أن الله جل وعلا أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وأنه استدل بذلك على اليقين بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق لهذا الكون. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي من الراسخين في الإيمان. فأراد إبراهيم أن يستدرج قومه الذين يعبدون الكواكب والقمر والشمس من دون الله ليقيم عليهم الحجة. فلما أظلم الليل رأى قومه يجتمعون حول نجم من النجوم ويقولون: نعبد هذا الكوكب، ويسجدون له من دون الله تبارك وتعالى. فقال إبراهيم: نعم، هذا الكوكب فعلا رب، هذا ربي. قال ذلك مستدرجا لهم، لكن سرعان ما غاب الكوكب، فلما غاب قال لهم: لا، أنا لا أحب الآلهة التي تغيب. الإله من صفته أنه حي لا يموت، دائم لا يغيب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم ظهر القمر بضوئه ونوره فأصبح أناس، فإذا بأناس يسجدون له من دون الله جل وعلا. فجاء إبراهيم وقال: نعم، هذا القمر أكبر من ذاك النجم، هو إله يستحق العباد، هذا ربي، هذا ربي. قال ذلك مستدرجا لهم، ولكن سرعان ما غاب القمر فقال: لا، لا يا جماعة، هذا القمر لا يصح أن يكون إلها، ولكن لئن لم يهدنا الله عز وجل لعبادته لنكونن من الضالين، فلابد أن ندعو الله أن يهدينا للحق. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم طلعت الشمس ساطعة، فقام الذين يعبدون الشمس يسجدون لها، فقال إبراهيم عليه السلام مستدرجا لهم أيضا: نعم، هذا أكبر، هذا إله كبير، ولكن سرعان ما غابت الشمس أيضا. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: لا، أنا بريء من عبادة الكواكب والقمر والشمس وعبادة المخلوقات، وإنما أعبد الذي خلق هذه المخلوقات. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبهذا انتصر عليهم إبراهيم عليه السلام وأقام عليهم الحجة أن هذه الكواكب تغيب ولا يمكن أن تكون آلهة، وأن الإله دائم حي لا يموت سبحانه وتعالى، فيجب أن يعبد الله الذي خلق الكون كله بما في ذلك الشمس والقمر وغيرها من الكواكب والنجوم. وقيل لم يؤمن لإبراهيم إلا ابن أخيه لوط و زوجته سارة ابنة عمه، فهاجر بهم إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هاجر إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وابن أخيه لوط إلى مصر، وكانت سارة من أجمل النساء. فكان ملك مصر جبارا من الجبابرة، إذا رأى امرأة جميلة إذا كانت متزوجة قتل زوجها وأخذها، وإذا كانت ابنته أو أخته أخذها ولم يقتله. فقيل له إنها هنا رجل معه امرأة من أحسن النساء، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها هذا الجبار بيده، فأخذ أي صرع صرعة شديدة، فقال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته وقال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان، فأخدمها هاجر. فأتت إبراهيم عليه السلام وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم، فقالت رد الله كيد الكافر، وأخدم هاجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ورأيت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم عليه السلام وبينها، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليه، وكان مشاهدا لها وهي عند الملك، وكيف عصمها الله منه ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان يحبها حبا شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر. فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها. قال ابن كثير أيضا: ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن، وهي الأرض المقدسة التي كان فيها، ومعه أنعام وعبيد وأموال جزيلة، وصحبتهم هاجر القبطية المصرية. ثم إن لوطا عليه السلام نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور المعروف بغور زغر بمدينة سدوم، وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان، وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا. وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل يأمره أن يمد بصره وينظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر، وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض. وهذه البشارة اتصلت بهذه الأمة، بل ما كملت ولا كانت أعظم منها إلا في هذه الأمة المحمدية. يؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، رواه مسلم. قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه، فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل عليه السلام صار إليهم في 318 رجلا، فاستنقذوا لوطا عليه السلام واسترجع أمواله، وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا وهزمهم، وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق، وعسكر بظاهرها عند برزة. وأظن مقام إبراهيم المنسوب إليه ببرزة اليوم إنما سمي لأنه كان موضع موقف جيش الخليل، والله أعلم. ثم رجع مؤيدا منصورا إلى بلاده، وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين خاضعين، واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وكانت سارة عليه السلام عقيما لا تنجب، فلما رأت اشتياق إبراهيم عليه السلام للولد زوجته هاجر، فأنجب منها إسماعيل عليه السلام. وكان عمر إبراهيم عليه السلام حينما ولد له إسماعيل 86 سنة. ثم رزقه الله تبارك وتعالى من سارة العقيم ابنه إسحاق الذي بشرت به الملائكة، وكان بين إسحاق وأخيه إسماعيل 13 عاما، أي ولد له إسحاق وعمر إبراهيم عليه السلام 99 عاما، وكانت سارة أقل منه بعشر سنوات يعني 89 عاما، وظلت معه سارة حتى توفيت عن عمر بلغ 127 سنة. ثم تزوج إبراهيم عليه السلام بعدها قنطورة فولدت له 6، ولدت له زمران ويقشان ومادان ومدين وشياق وشوح. ثم تزوج بعدها حجون بنت أمين فولدت له 5، كيسان وصرج وأميم ولوطان ونافس. وتوفي الخليل عليه السلام وعمره 175 عاما على الراجح من كلام أهل العلم، ودفن في القرية المعروفة اليوم بالخليل في فلسطين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فقبر وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام ببلد حبرون، وهو البلد المعروف اليوم بالخليل، وهذا متلقم بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل إلى زماننا هذا، أن قبره بالمربعة تحقيقا، والله أعلم. وأخيرا أيها الأحباب الكرام، نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: اذكر مناظرة إبراهيم عليه السلام لأهل حران. السؤال الثاني: اذكر مناظرة إبراهيم عليه السلام لأهل بابل. السؤال الثالث: كم عمر إبراهيم عليه السلام يوم توفي؟ السؤال الأخير: كم ولدا ولد لإبراهيم عليه السلام؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.